هل الطلاق البائن بشقيه يهدم ما قبله؟ فصلنا هذا يا إخوان. بالنسبة للطلاق البائن بينونة كبرى إذا تزوجت بزوج آخر وفارقها، نعم يهدم ما قبله ويبدأ الطلاق عدد الطلاق الجديد. لكن الطلاق إذا كان بينونة صغرى، إذا كانت بينونة صغرى طلقة وطلقتين، لا يهدم ما قبله، لا يملك إلا ما بقي. نعم. لو مات الزوج وزوجته رجعية فهل ترث؟ نعم ترثه. لو مات الزوج وزوجته رجعية ترثه، لأنها زوجة. نعم. سارق دخل، إلا إذا انقضت العدة قبل موته، إذا انقضت العدة قبل موته لا ترثه. نعم. سارق دخل البيت فعرفته إحدى النساء، ثم بعد ذلك أقسم بالله إنه ليس هو، وهو معروف بالكذب، فماذا نفعل؟ الله المستعان. ماذا نفعل إذا لم تكن بينة؟ إذا لم تكن بينة هو يتحمل اليمين وسيندم على هذه اليمين الكاذبة، الله عز وجل ينزل به عقوبة ويندم على هذه اليمين الكاذبة، لأن الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فهذا الذي حلف على الكذب سيندم على هذه اليمين. وبالنسبة لغيره لا يستطيع أن يثبت هذا الأمر إلا ببينه، والبينة غير موجودة. نعم. ما هو الخلع؟ الخلع طلاق الزوجة أو فسخ نكاحها على عوض من المال، على شيء من المال. نعم. ما قولكم في ختان الإناث؟ ختان الإناث مباح، وعند بعض أهل العلم سنة، عند بعض أهل العلم سنة ختان الإناث. نعم. متى تقال أذكار المساء؟ هل بعد العصر أم بعد المغرب؟ بعد أذكار المساء تقال بعد الظهر، يعني يبدأ وقته بعد الظهر إلى المغرب. نعم. هل يجوز الجمع بين صلاة العصر وصلاة الجمعة إذا كنت مسافرا؟ لا، صلاة العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة، لأن الجمعة عبادة مستقلة وليست هي بدل عن الظهر. نعم. انتهت الأسئلة؟ ها، في سؤال؟ في إشكال؟ ما شاء الله. الأذكار يبدأ وقتها من بعد صلاة الظهر إلى المغرب. بعد المغرب يدخل الليل. يدخل الليل. نعم. حياكم الله. نعم. المسبح إذا كان لحفظ الأذكار وحفظ التسبيح وحفظ الاستغفار أرى أنها لا بأس إن شاء الله. لا بأس. لا، وإذا كان للتلهي كذلك. أما إذا كان يعتقد أنها سنة لا. لا. نعم. بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله. أي يجوز. نعم إن شاء الله. إذا كان النائب قد اعتمر عن نفسه. نعم. نعم. يعني أكيد يعني فيها من شحوم. لا، الأصل في الطعام الحل، إلا إذا تيقنتم وغلب على الظن أن فيه محرم، يغلب جانب المحرم. الأصل الحل، الأصل الإباحة. نعم. لا، إذا كان الطلاق عن إكراه شديد لا يستطيع أن يمتنع ولا يمنع نفسه من الطلاق ما يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق. فإذا كان لا يستطيع أن يمنع نفسه من الطلاق، يعني مغلوب على أمره بسبب السحر، طلاقه لا يقع. لا يلحقها يعني. أي فيه. نعم، هذا قول الأحناف، لكن قول الجمهور يلحقها الطلاق. من حلف اليمين وهو كاذب ما هي كفارته؟ كفارته التوبة إلى الله عز وجل. إذا كان متعمد ما له كفارة، إذا كان عمد ليس لها كفارة إلا التوبة والاستغفار. هل تصلى الرواتب في حالة السفر؟ لا، الرواتب لا تصلى في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر، إلا الوتر وركعتي الفجر. نعم. لا، إلا المطر، إلا المطر إذا كان في مطر أو في رياح يعني باردة شديدة البرودة. لا لا، شو بارك الله فيكم، إذا كان ما يجعل لكم وقت تودون فيه الصلاة، شوفوا عمل غيره، لأن الصلاة الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت محدد. ملك الرواتب صار مستقر، مستقر. يصليها؟ لا، الرواتب المسافر ما يصليها إلا الوتر وركعتا الفجر ولو كان مستقر. ولو نعم. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طواف بين الصفا والمروة، وطواف بين على الكعبة وبين الصفا والمروة، وبنان شعبان وفي قدر يرتاح شوية ويكمل الطواف ويكمل السعي. ما فهمت. الطواف بالكعبة. ها. هو تعبان. إيه. يرتاح شوية ويكمل. ها نعم يجوز بارك الله. يرتاح فيه. شوية ويكمل. يجوز شيء يجوز نعم. يا نعم. نعم. علي اليمين أو علي الطلاق هل يعتد بها طلاق؟ هذا حسب النية. عند الجمهور يعتد بها طلاق مطلقا عند الجمهور، سواء نوى أو لم ينوي. إذا كان صريح الطلاق، علي الطلاق. أو أحلفه بالطلاق. إذا كان تهديد، بعض أهل العلم من الشيخ الإسلام بن تيمية يرى أنه يعني كفارة يمين. نعم. رجل مريض هل يجوز أن أعتمر عنه؟ قبلية سنة. ها؟ العصر؟ أي. كم له سنة؟ أيوه. العصر ما له راتبة، لكن له نافلة مطلقة. إذا أحببت أن تصلي قبله نافلة مطلقة قبله، ما هو ليس بعده. يعني ما في سنة. لا ما فيه راتبة. رجل مريض هل يجوز أن أعتمر عنه؟ إذا كان مرضه لا يرجى زواله. والدي متوفي وهابل عنه عمره ما روح.